زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. مع الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه ووقفنا عنده. فقال رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن المراد بالتقوى والمراد بالبر وكيف أن أحدهما يدخل في الآخر أحيانا من وجوه ولا يدخل من وجه، وبين أن معرفة هذا الباب من العلم الشريف الذي ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، وأن عدم المعرفة لذلك والعلم به يجلب للعبد مخصرتين عظيمتين، إلى آخر كلامه المتقدم بيانه وشرحه. ثم قال رحمه الله: ثم قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشير إلى تتمة الآية أو ذكر جزء منها، وهي الآية الثالثة ذكرها من سورة المائدة، من قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتكلم عن البر والتقوى، وهنا إلى الشق الآخر من قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهنا نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. فقال رحمه الله: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر، والتقوى في جانب الأمر. قال: والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق، أو كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره. وفي بعض النسخ: والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. والزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. والعدوان تعدي حدود الله. وفي بعض النسخ: تعدي حدود ما أنزل الله التي قال الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة، هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. لفظ الإثم والعدوان جاء وورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الألفاظ أو وهما من الألفاظ التي يجب معرفة دلالتها حتى يستقيم للعبد أو تستقيم له معرفته وينتظم له عقد العلم ويفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المراد، وأن يعرف حدود المنزل حتى يقف عندها فلا يتعداها. والجهل بها يورث مفسدتين عظيمتين قد سبق بيانها منه رحمه الله في الدرس الماضي، والقول في هذه كالقول في تلك. وقد أبان رحمه الله، أعني الحافظ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، الفرق بين الإثم والعدوان في مسألة فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. أبانه رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، فقال: الإثم والعدوان هما قرينان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. وهذا أقول قد سبق نظيره كما سبق بيانه في البر والتقوى ومسألة الإيمان والإسلام وغير ذلك مما تقدم بيانه. قال: كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، بمعنى إذا ما ذكر الإثم أو إذا ما ذكر العدوان على انفراده تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به. ولا شك أن فعل ما نهى الله أو ترك ما أمر الله هو من التعدي وعدم الامتثال وعدم التسليم والاستسلام والانقياد. قال رحمه الله: إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم. وبين الآن كيف أنهما إذا أفردا كل منهما يدخل في الآخر، فبين أن الإثم عدوان من وجه أنه تعد على الأمر والنهي، على الأمر بتركه وعلى النهي بفعله. ثم قال: وكل عدوان إثم، وهذا وجه آخر من بيان العدوان ودخول الإثم فيه. قال: فإنه يأثم به صاحبه، ولكن لا شك إذا ما وقع الإنسان في العدوان بترك الأمر أو فعل النهي فإنه يأثم به، يلحقه وزر وإثم. قال: ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، فالإثم ما كان محرم الجنس، وهذا الذي عناه هنا. قال: كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. ما معنى محرم الجنس؟ يريد أن الإثم ما كان محرم الجنس، جنسه محرم يعني اسم جنس يدخل تحته أفراد كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. ولو جاءنا إنسان فسمى الكذب دبلوماسية مثلا فهو كذب إذا ما كان هو إخبار على خلاف الواقع. الكذب لا يخرج ولا عبر عنه بأي تعبير، كذبة بيضاء، كذبة سوداء إلى آخره، هذه كلها كذب. وكذلك الزنا ولو سماها بغير اسمها كنكاح المتعة ونحو ذلك فإن هذا هو من هذا القبيل، ومثلها شرب الخمر، فكلها محرم الجنس، ذلك محرم الجنس، محرم الجنس ونحوه وهو نحو ذلك. والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، محرم القدر والزيادة، وهي التي مرت معنا هنا في الباب. قال العدوان ما حرم الزيادة في قدره أو ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. يقول رحمه الله في المدارج: فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره، أو فإذا غصبه خشبه أو خشبة من خشباته يعني من خشبة داره أو بيته لم يرضى عوضا أو عوضها إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعد للعدل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المراد بالإثم إذا ما اقترن كما في آية الباب هنا يراد منها معنى غير المعنى الذي يراد عند الإفراد، وعند الإفراد يدخل في العدوان الإثم، أما عند الافتراق فلكل واحد منهما دلالته الخاصة. فالإثم ما كان حراما لجنسه كما قال، أو ما كان محرم الجنس كالكذب الذي مثل له، أو الزنا أو السرقة أو نحو ذلك. قال: وأما العدوان هو ما كان محرم القدر والزيادة، أو ما كان محرم الزيادة في قدره. أباح الله لك نكاح الأربع فلا يجوز لك أن تنكح الخامسة، فنكاح الخامسة تعد وحرام، وهو نكاح باطل لأنه لم يقع على وجه شرعي صحيح. قال: والاستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. ما معنى استيفاء المجني عليه أكثر من حقه؟ هو الذي مثل به فيما إذا لو غصبه الرجل خشبة فإنه لا يرضى عوضا عنها إلا الدار، الواجب أن يقف ولا يتعدى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يجوز التعدي. تعدى عليه بكلمة فلا يرضى منه إلا بعرض والعياذ بالله، أو بأنه يكيل السباب والشتام. ولا يجوز أن يحتج العبد فيقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وأنا ممن ظلم. لا يجوز لك أن تتعدى حتى ولو كنت مظلوما، بل واجب عليك أن تعدل حتى في مثل هذا الحال. ولا يجوز لك أن تتعدى إلا إذا احتيج إليك كشكاية في محكمة أو نحو ذلك، فتقول: قد ظلمني فلان. ما تقول: يا هذا الأفاك الأثيم الفاجر الآكذا الكذا الكذا، تزيد أوصافا من السباب والقدائح التي لا تجوز. هذا تعدي. قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. وفي قوله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، هذا السياق سياق يدل على العموم سواء في حالة الغضب أو في حالة الرضا لوجوب العدل في القول، وبالتالي وجوب العدل في الفعل، فمن تعدى فإنه قد اعتدى ويكون من أهل العدوان ويكون من أهل العدوان. قد أضعنا نحو من هذا قبل الإمام ابن القيم شيخه الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في رسالته التي هي قاعدة في الأحكام التي تختلف في السفر والإقامة أو ما يتعلق بأحكام السفر والإقامة، وبين أن البغي ما جنسه الظلم والعدوان مجاوزة القدر المباح، وهذا فيه إيضاح أكثر من قوله رحمه الله مجاوزة الحد أو مجاوزة ما كان محرم الزيادة في قدره، كما في نسخة وفي نسخة أخرى ما حرم لزيادة في قدره، يعني سبب التحريم الزيادة في القدر. وكلام الإمام ابن تيمية فيه إيضاح أكثر بالعبارة من حيث مجاوزة القدر المباح، خرج عن الأمر المباح إلى الأمر المحرم فتعدى. قال: كما قرن الله تعالى بين الإثم والعدوان بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم جنس الشر والعدوان مجاوزة القدر المباح. جنس الشر أقول جنس الشر مثله هو مثل الكذب والسرقة والزنا وشرب الخمر ونحوها، هذا كله شر وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا يكون التعدي هو من العدوان. ولذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود، كما قال الله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ونحو ذلك. إذن التعدي إذا ما قرن فإنما يراد به مجاوزة الحد، مجاوزة القدر المباح أو ما حرم لزيادة في قدره، أو ما حرم الزيادة في قدره، معنى أن المحرم هو الزيادة، إن كان الأمر في أصله مباحا لكنه لما جاء بالمباح وتعدى فقد خرج عن العدل إلى الظلم وإلى العدوان، إلى الظلم وإلى العدوان. ثم قال رحمة الله عليه: فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا من البلاغة ومن الإعجاز الوارد في كتاب الله جل وعلا. قال: وهذا ما السبب أنه مرة نهى عن التعدي ومرة نهى عن القربان؟ قال: لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. ولا يخفى حديث أبي سعيد رضي الله عنه، الحديث الصحيح متفق عليه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث: فحدود الله حدود فاصلة بين الحلال والحرام، لا يجوز أن يتعدى العبد سواء بترك أمر أو بفعل نهي، فإن ترك الأمر قد تعدى وإن فعل النهي قد تعدى. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتارة يدخل فيه فتكون منه، يعني لا تفعل الأمر، نعم، لأن النهي الوارد يعم ما ذكر وما يدخل فيه، من أنواع أخرى، تارة تدخل فيه يعني هذا الحد المحدود يدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم المقابلة أو المقابلة، وفي لفظ أو في نسخة حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. والمعنى أن الاعتبار الأول لما كانت هي داخلة في حكم المنهي عنه أو المأمور به فإتيانك بها هو من لوازم تحقيق حد الله، من لوازم تحقيق حد الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فيجب أن لا يصلي العبد إلا إذا دخل في الصلاة، فهي داخلة فيه تأخذ حكمه. بمعنى أن الصلاة في وقتها من حدود الله جل وعلا، والصلاة في غير وقتها من غير عذر شرعي مقبول هي من التعدي والعدوان، لأنه قد تجاوز وأتى بما لا يجوز فترك الأمر وهو الصلاة على وقتها أو الصلاة على وقتها، وأتى بما لا يجوز وهو الصلاة في غير وقتها من غير عذر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. يرتفع عن النائم أو الناس الإثم، فقوله عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك دل على أن تأخيرها عن وقتها إثم ومعصية، لأنه فيه كفارة، أوجب عليه كفارة، والكفارة لا تكون من أمر جائز أو في أمر جائز أو مباح، تكون في أمر يؤاخذ عليه العبد. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النوم أو النسيان هو أن يصليها إذا ذكرها، فيرتفع عنه الإثم ولا يسقط عنه الفرض، بخلاف من تكاسل فأخر حتى خرج الوقت، فإن هذا حتى ولو صلى وهو تلزمه الصلاة فإنه آثم. والفرق بين الاثنين أن الأول مرفوع عنه الإثم وسقط عنه الفرض، والثاني لزمه الفرض ولحقه الإثم. وأما في قوله رحمه الله وتارة لا تكون داخلة في، يعني لا تكون داخلة في الحد، إذ الحد قبلها، الحد يقف قبلها لا تكون من الحد، فيكون لها حكم مقابله. بمعنى إذا كان الأمر الحد بالمنع، ما قبل ذلك جائز، لكن هي حكمها حكم المقابل أي المنع أو الجواز في كلا الحالتين، المقابل إن كان منعا فتكون جوازا وإن كانت جوازا فتكون منعا. ولهذا فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وهذا ظاهر لما؟ لأنها داخلة في الحد وما تجاوز ذلك فيكون عدوانا. وفي الثانية قال وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها، لما؟ لأنها في المقابل، في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم الذي يسبقه إن كان منعا أو إجازة. ولهذا مثلا في قوله جل وعلا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر بترك البيع بعد النداء الثاني للجمعة. ثم قال جل وعلا: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا أمر بعد الحظر، حضر النبي ثم أمر بالبيع والانتشار بعد قضاء الصلاة، فهذا أمر مباح جائز. لكن البيع بعد النداء الثاني لا يجوز، والبيع بعد الصلاة جائز. والقاعدة عند أهل العلم في هذا المقام أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة لا على الوجوب. فهنا ينبغي الإنسان أن يحتاط فيبيع إذا ما أراد أن يبيع قبل النداء الثاني، فإذا ما قرب وقته وحان وجب عليه أن يقف حتى لا يدخل في النهي. فهنا اعتبار نهي عن قربانها، عن قربان وقت النهي، حتى لا يدخل الإنسان بأنه باع في وقت النهي أو باع بيعا منهيا عنه. وكذلك الحال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن في الترمذي وغيره وهو حديث حسن، لما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه بالمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك في الوضوء، وقال له مما أوصاه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا النهي ليس عن الاستنشاق والاستنثار، وإنما عن المبالغة فيه، لأن المبالغة فيه يخشى من ورائها أن تكون يعني مظنة دخول هذا المفطر، ولأن الأنف منفذ، منفذ للطعام، منفذ صحيح. فهنا منهي عن هذا، عن هذه المبالغة، لكن له أن يستنشق استنشاقا خفيفا. المنهي عنه أو المحظور المبالغة في الاستنشاق سدا لذريعة ماذا؟ تسرب ودخول شيء من الماء إلى الجوف، لأن الأنف منفذ صحيح. فإذا بالاعتبار هذا نهي عن هذا القربان، عن المبالغة في الاستنشاق، علما بأن الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق داخلتان على الصحيح في وجوب الإتيان بهما لمن أراد الوضوء، ولأنهما من فرائض الوضوء لدخولهما في عموم قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته القولية والفعلية على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الصحيح الذي تنصره الأدلة، وعليه جماعة كبيرة من السلف، ونصره الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم والفضل. فالمقصد أن حدود الله لا يجوز أن تتعدى. إن التعدي لا يعني الفعل المنهي، كما قلنا التعدي يشمل ترك الأمر أو فعل النهي، أو فعل النهي. نقف عند هذا